شيخ لما الرجل يقرب الخبر لا يقول عم الشيخ نصر بيحب الهدوء قدامه عشان يسمعنا ودي فرصة. صلى على النبي صلى على النبي منفوح بركة والله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده صدق وعد ونصر عبد وأعز جند وهزم الأحزاب وحده سبحانك يا غافر الذنوب سبحانك يا ساتر العيوب سبحانك يا كاشف الكروب الله أكبر يا من يسبق عفوه إلى النادم قبل أن يدو الله ولا يحجب رزقه عن العباد بما اقترفوا من ذنوب الله سبحانك جل جلالك يا الله الله أكبر أغننا بالفقر إليك عن من عادك يا الله الله الله اجعل عزنا في المذلة لك دون سواك يا رب أغننا بالفقر إليك عمن عداك يا رب اجعل عزنا في المذلة لك دون سواك Oh! من سواك يحمي من يلوذ بحما. الله من سواك يحمي من يلوذ بحما. أمن يجيب المضطر إذا دعاه. من سواك يحمي من ينوذ بحما. ألم تجعل السفينة لنوح من قوارب النجاة. ألم تجعل الحوت ليونس تأمينا على الحياة. ألم تجعل السفينة من نوح من قوارب النجاة. ألم تجعل الحوت ليونس تأمينا على الحياة. ألم تنقذ أيوب من بلوى. ألم تسمع ليعقوب في شكوى وردت له يوسف وأخاه وبرحمتك وعنايتك ارتد بصيرا وعاد إلى النور عينا. Thank you. من سواك يحمي من يجوذ بحما من سواك يا بوش سمع من سواك من سواك من سواك من سواك من سواك من سواك يا سلام يا فنان كمان من سواك يا من يجوذ بحما أمن يجيب المضطر إذا دعا من سواك من سواك يا عظم من سواك من سواك من سواك من سواك من سواك من سواك يحمي من يجوذ بحما الله أكبر أمن يجيب المضطر إذا تجعل السفينة من نوح من قارب النجاة ألم تجعل الحوت ليونس تأمينا على الحياة ألم تجعل السفينة لنوح من قارب النجاة ألم تجعل الحوت ليونس تأمينا على الحياة ألم تنقذ أيوب من بلوى ألم تسمع ليعقوب في شكوى ورددت له يوسف وأخاه وبرحمتك وعنايتك ارتدت بصيرا وعادت إلى النور عينا. يا غالي لسه ما يا من يا من يا من له في يثر من روضات. اللهم صل عليه. اللهم صل على النبي يا عم وعليه من رب العباد صلاة. نعم يا من يا من تجلى للبرية رحمة. الله تمام. الله الله يا خير من شرفت به الآيات. يا من تجلى يا من تجلى للبرية رحمة. يا خير من شرفت به الآيات جئت الوجود جئت الوجود جئت الوجود نعم فعم نورك ليله جئت الوجود جئت الوجود جئت الوجود فعم نورك ليله وبدا وبدا الضياء وبدا الضياء ووالتي الظلمات عليه اذكر الله جئت الوجود جئت الوجود جئت الوجود جئت الوجود فعم نورك ليلا فعم نورك ليلا فعم نورك ليلا فعم نورك ليلا وبدا الضياء وبدا الضياء وبدا وبدا الضياء وبدا الضياء وولت الظلمات قلبي يحن قلبي يحن قلبي يحن يحن القلب النبي حق الله يجيب الصحة النبي النبي حق قلبي يا حن يا عين يا حنية يا حن يا حن يا حن نو يا حن قلبي قلبي يا حن قلبي يا حن قلبي يا حن قلبي يا حن قلبي يا حن يا حن يا حن يا حن يا حن يا حن قلبي قلبي يحن الى رياضك صلوا على النبي يا جماعه هي الصلاه والسلام قلبي يحن الى رياضك ضامنا يا سيدنا الله الله قلبي يحن إلى رياضك قلبي يحن قلبي يحن قلبي يحن ويحن قلبي يحن إلى رياضك الضامن حيث السنة والعطس والنفحات حيث السنة يا سلام حيث السنة والعطس والنفحات أشرق الكون بالهدى واطمأن وتهادت أنوار تتسنى أشرق الكون بالهدى واطمأن وتهادت أنوار تتسنى كل من في السماء والأرض هان كل من في السماء والأرض هان كل من في السماء والأرض غن غن كل من في السماء والأرض غنى فاهتفي يا قلوب بالهدى واطمأن واتهادت أنوار تتسن كل من في السماء والأرض فاهتفي يا قلوب لا حلا حلا ولد الصفو واستقر الامان اذكر الله ولد الطهو والسنا والحنان ولد الصف واستقم الامان ولد الطه والسنا والحنان غني ما شئت وانطلق يا زمان غني ما شئت وانطلق يا زمان غني ما شئت وانطلق يا زمان يا زمان يا وانطلق يا زمان غني ما شئت وانطلق يا زمان يا زمان يا زمان غني ما شئت وانطلق يا زمان إنه مولد الرسول محمد يا ابو الحاج يا حلو يا ابو الحاج فينك يا ابو الحاج الامه العربيه كلها الله وسع حالك يا شباب. ولد الصف ولد الصف واتقر الامان يا سلام ولد الصف ولد الصف ولد الصف واستقر الأمان واستقر الأمان ولد الصف ولد الصف ولد الصف ولد الصف ولد الصف واستقر لنا واستقر الامان ولد الطه ولد الطه ولد الطه ولد الطه ولد الطه والسنا والحنان الحنان الحنان ولد الصف ايها السادة ان شاء الله ده مولد السيدة ابن يوسف الحاج امي وكل سنة هيكون نفس الليلة بنفس الصورة اللهم صل على النبي كل سنة ليلة بنفس الصورة هنا بنفس المكان او في حد حتة تانية يعني ودي بركة شيخ نصر والقراء جميعا واشكرهم كلهم سواء قرأوا او لم يقرأوا بركة امك انت وبركة امي ولد الصف ولد الصف واستقر الأمان وانا مش عايز حد يقوم من مكان اي واحد يقوم من مكان معلش بس يقعد